المطر المقيم بحانوت مركز نفتا محافظة الأرضية. ونقلنا لكم الأحلى مكبرات الصوت والإنارة الكهربائية والفراشة الكبرى الحديثة إدارة الأستاذ أيمن الذكري المقيم بنواب. أخوة الإيمان والإسلام مع حسن الختام يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ سمير عنتر سعيد مسلم. ندعو الله له بالتوفيق ولنا لكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا ذات القرى على ذات لا وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول Thank you. ألم نجعل له الفاتحة جاهزة من شرف النبيل مصطفى صلى الله عليه وسلم ولا روح لأرواتنا وأموات المسلمين وكذا قصر إيمان والإسلام